لا تفعل إلا ما أمرك الله به. قال ابن جرير وقال آخرون عنا بذلك المشركين. قال حدثنا يونس أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون قال هؤلاء المشركون جادلوه في الحق كأنما يساقون إلى الموت حين يدعون إلى الإسلام وهم ينظرون. قال وليس هذا من صفة الآخرين، هذه صفة مبتدأة لأهل الكفر، يعني أن أهل الكفر حين يدعون إلى الإسلام كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، فهي ليست صفة يعني لآخرين من المؤمنين، وإنما هي صفة مبتدأة لأهل الكفر كما يقول الكثير رحمه الله. ثم قال ابن جرير ولا معنى لما قاله، يعني ابن جرير أورد هذه الرواية عن ابن زيد وردها لأنه لا معنى لما قاله، لأن الذي قيل له يجادلونك في الحق خبر عن أهل الإيمان، والذي يتلوه خبر عنهم، والصواب قول ابن عباس وابن إسحاق إنه خبر عن المؤمنين. نعم، إن المؤمنين يكرهون ما هو الخير لهم إنهم لا يعلمون الغيب، ولكن إذا تذكروا وعلموا أن الله لا يأمر إلا بالخير، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بأمر الله، قبلوا ورضوا. قال وهذا الذي قال ابن كثير وهذا الذي نصره ابن جرير هو الحق، وهو الذي يدل عليه سياق الكلام، يعني أنه خبر عن المؤمنين أنهم يكرهون ما هو خير لهم، والله أعلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى ابن أبي بكر وعبد الرزاق قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من بدر عليك بالعير ليس دونها شيء، فناداه العباس بن عبد المطلب قال عبد الرزاق وهو أسير في وثاقه، ثم اتفقا أنه لا يصلح لك، يعني ناداه بقوله، ناداه العباس بقوله يعني لا يصلح لك أن تتبع العير بعد فراغك من القتال. قال ولما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما؟ قال لأن الله عز وجل إنما وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك. العباس يعني فقه هذه الآية في هذه الرواية، فناداه العباس بن عبد المطلب قال وهو أسير في وثاقه، ثم نعم قال إنه لا يصلح لك. قال ولما؟ قال لأن الله عز وجل إنما وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك. قال ابن كثير إسناده جيد ولم يخرجوه. ومعنى قوله تعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أي يحبون أن الطائفة التي لا حد لها ولا منع ولا قتال تكون لهم وهي العير، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، أي هو يريد أن يجمع بينكم وبين الطائفة التي لها الشوكة والقتال ليظهركم بهم وينصركم عليهم ويظهر دينه

وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ولهذا كان قتل صناديد قريش بأيدي أعدائهم الذين ينظرون إليهم بأعين ازدرائهم أنكى لهم وأشفى لصدور حزب الإيمان. فقتل أبي جهل في معركة القتال وحومة الوغى أشد إهانة له من أن يموت على فراشه بقارعة أو صاعقة أو نحو ذلك كما مات أبو لهب لعنه الله بالعدسة بحيث لم يقربه أحد من أقاربه. قال ابن الأثير في النهاية في حديث أبي رافع أن أبا لهب رماه الله بالعدسة وهي بثرة تشبه العدسة تخرج في مواضع من الجسد من جنس الطاعون تقتل صاحبها غالبا، وإنما غسلوه بالماء قذفا من بعيد ورجموه حتى دفنوه. ولهذا قال تعالى يعني كأن الله سبحانه وتعالى جعلها تعدي. ولهذا قال تعالى إن الله عزيز حكيم، أي له العزة ولرسوله وللمؤمنين بهما في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. حكيم فيما شرعه من قتال الكفار مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم بحوله وقوته سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا في صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.